الأخ يسأل عن الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى أمة متحجبة ضربها وقد تشبهن بالحرائر، وإذا كانت صحيحة كيف يجاب عنه في من قال ليس هناك أو لم يقل بالحجاب؟ هذا الأثر عن عمر صحيح، هذا الأثر عن عمر صحيح. عمر كان يريد التفريق بين الإماء وبين الحرائر، متى ما اعتقت الأمة صارت بمنزلة الحرائر، يجب عليها ما يجب على الحرائر. ولكن الذين لا يرون الحجاب يرون أن المقصود هنا بالحجاب هو تغطية الرأس، لا يرونه تغطية الوجه، لأنه مختلف فيه بين العلماء ما هو الحجاب. فالذين يرون جواز كشف المرأة وجهها يرون أن المرأة تغطي رأسها، وأن هذا هو المقصود بالحجاب، وأن هذا معنى قول جل يدنين عليهن من جلابيبهن، وأن هذا هو المقصود بقول جل على يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. واستدل على ذلك ببعض الأدلة. أما القول الثاني في المسألة أن هذا دليل على وجوب تغطية المرأة لوجهها، وأن الله جل وعلا قال ذلك أدنى أن يعرفنا، والمرأة تعرف بوجهها ما تعرف برأسها، المرأة تعرف بوجهها ولا تعرف برأسها، وهذا أقوى. والدليل على هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن فلا يبدين إلا عينا واحدة، وهذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسند قوي. وهذا يعني أن ابن عباس فهم من الآية تغطية الوجه، وأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وهذا هو الصواب، وأنه يجب على المرأة تغطية وجهها، يجب على المرأة تغطية وجهها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجهها وكفيها، هذا من كلام بعض الفقهاء اللي يقولون إلا وجهها وكفيها، هذا من قول بعض الفقهاء، ولم يقل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الإحرام، إنما هذا من قول بعض الفقهاء. والأثر المشهور إحرام المرأة في وجهها لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرأة كلها عورة في الإحرام وغير الإحرام، في الصلاة وغير الصلاة، فما دامت بحضرة أجانب فإنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولا يحل لها أن تكشف شيئا ولا ظفورها، كلها عورة. النبي قال المرأة عورة، المرأة عورة، ولم يستثني من ذلك شيئا أبدا. وأما رواية فقامت امرأة سفعاء الخدين وهي في مسلم، فهذه الرواية شاذة، لأن جاءت من طريق عبد الملك لأبي سليمان عن عطاء عن جابر، وجاء الخبر في الصحيحين من رواية ابن جريج عن عطاء بدونها، وابن جريج في عطاء أوثق من عبد الملك بكثير، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. أدلة القائلين بجواز كشف المرأة لوجهها على قسمين، قسم صحيح لكنه ليس بصريح، قسم صريح لكنه ضعيف، وأما أدلة القائلين بوجوب تغطية المرأة لوجهها فهي صحيحة صريحة، والقاعدة الأصولية تقول أنه يؤخذ بالصحيح الصريح ويترك المحتمل المجتمل، والقاعدة تقول يرد المشتبه إلى المحكم فيزول الإشكال، يرد المشتبه والمحتمل إلى المحكم الظاهر ويزول الإشكال. فعلى إذا اختلفت عليك الأدلة تنظر في المشتبه والمحتمل، ترد إلى المحكم والنص وما لا احتمال فيه فيزول حينئذ الإشكال. وعلى هذا فيجب على المرأة أن تغطي وجهها عند الأجانب ولا يظهر منها شيء لأنها عورة.